يقتدي به أحد. وفي هذا الباب، يعني باب استعمال الذهب والفضة، نقول استعمال الذهب والفضة إما أن يكون في أكل وشرب، فهذا حرام على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء، فكما أن الرجل يحرم عليه أن يأكل بالذهب أو بالفضة، فكذلك المرأة. ولا فرق بين أن يكون إناء مما يوضع فيه الطعام كله أو جزء، فالملاعق من الفضة أو من الذهب يحرم الأكل بها، ومن أكل بها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك الشرب، الفناجيل التي فيها الذهب المذهبة بشيء من الذهب أو من الفضة، هذه أيضا حرام. حتى العروة من الذهب محرمة ولا تحل، لا للرجال ولا للنساء. أما في باب اللباس، فلما كانت المرأة محتاجة إلى التزين والتحلي، أبيح لها من التحلي بالذهب والفضة ما جرت به العادة. وأما الرجل فليس بحاجة إلى هذا، الرجل كامل برجولته، والمرأة محتاجة إلى التكميل وإلى التزين، ولهذا أبيح لها من الذهب والفضة ما لا يباح للرجل. فالرجل يحرم عليه لباس الذهب مطلقا، ويجوز له أن يلبس من الذهب من الفضة الخاتم وشبهه، كما رخص كما جاءت به السنة. وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، وعلى انصياعهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الرجل ترك هذا الخاتم لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبإمكانه أن يأخذه ويلبسه زوجته أو ابنته أو أحد إحدى نسائه، لكنه تركه لله رضي الله عنه، وهذا من ورعه. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يعاقب نفسه بحرمانها مما تشتهيه، إذا أوجب له ذلك فعل محرم أو ترك واجب. يعني لو صدك شيء عن واجب من مالك فأتلفته لله انتقاما لنفسك بنفسك، كان هذا له أصل من السنة وأصل من هدي الرسل. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام اشتغل ذات يوم بالخيل والنظر إليها وإجرائها حتى غابت الشمس عن صلاة العصر، فقال: ردوها علي. فردوا عليه الخيل، فجعل يعقرها ويذبحها، كل هذا انتقاما لنفسه، انتقاما من نفسه لنفسه، لأجل أن يرجعها عن ترك الواجب. فإذا فعل الإنسان ذلك لله عز وجل فلا حرج عليه في هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن لم نفعل فإنه يوشك، يعني يقرب، أن الله ينزل علينا عقابا ثم ندعوه برفع هذا العقاب فلا يستجيب لنا، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض، وهو من أهم واجبات الدين، حتى إن بعض العلماء قال إنه ركن سادس من أركان الإسلام. ولكن الصحيح أنه ليس ركنا سادسا، لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض. والأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها سوف تتفرق بها الأهواء، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه. ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة، كما أمرهم الله بذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه، لا الانتقام منه والاستئثار عليه، لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يعجب بنفسه وبعمله ويحقر أخاه، وربما يستبعد أن يرحمه الله ويقول هذا بعيد من رحمة الله، ثم بعد ذلك يحبط عمله، كما جاء ذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرجل آخر مسرف على نفسه: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأبطلت عمله. فانظر هذه الكلمة والعياذ بالله، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هلك كل عمله كل سعي، لأنه حمله إعجابه بنفسه واحتقاره لأخيه واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته. فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه، بل يكون كالمريض المخلص قصده دواء هذا المريض بالمنكر، يعني دواء هذا المريض الذي مرض بالمنكر أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجبا يعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نية الإخلاص جعل في سعيه بركة وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير، والله موفق. فينظر ماذا قضى به السلطان فيقول: هذا هو الحق، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان والعياذ بالله من أجور ما يكون. مداهنة للسلاطين، لأن السلاطين عند طانة نسور وقضاء الطيب. قضان السوء أن تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له والعياذ بالله. قضاة الخير تنظر ما يرضي الله ورسوله وتدل الحاكم عليه، هذه هي القضاة السيئة. الحسنة كلمة الباطل عند السلطان الجائر، هذه والعياذ بالله ضد الجهاد. وكلمة الباطل عند السلطان الجائر أن ينظر ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له. وقول كلمة الحق عند سلطان جائر أيضا قول سلطان جائر، لأن السلطان العدل كلمة الحق عنده لا تتعب الإنسان لأن يقبل، الذي تتعب هي كلمة الحق عند السلطان الجائر. فالآن عندنا أربع أحوال: كلمة حق عند سلطان عادل، هذه سهلة. كلمة باطل عند سلطان عادل، هذه أيضا سبحة عظيمة وخطيرة، يعني قد تصرف السلطان العادل لكلمتك بما تزينها من الزخارف. كلمة حق عند سلطان جائر، هذه أفضل جهاد. كلمة باطل عند سلطان جائر، هذه أقبح ما يكون، معونها على الباطل. فالأقسام أربعة: لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. نسأل الله يجعلني وإياكم ممن يقول الحق ظاهرا وباطنا على نفسه وعلى غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي بسند جيد. فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أما بعد أيها الناس فإنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس، لأنه استقام بنفسه، فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عز وجل. فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدا، يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة، وليس كذلك. فإن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي، فقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا كان هذا من الاهتداء فلا بد أن نسلم من الضرر بالأمر، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب. الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهى عن المنكر. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى خلاف ما أراد الله به في كتابه فيضلوا بتفسير القرآن. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، يعني فسره بما يرى لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية. يعني إذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار. أما من فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه، لأن القرآن باللسان العربي فيفسر بما يدل عليه. وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه. فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهما لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرهما بغير ما أريد بهما. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل، وأمانة في حقوق البشر، وهي كثيرة جدا كما أشرنا إلى شيء منها. وكلها يؤمر الإنسان بأدائه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تأمل هذه الصيغة، إن الله يأمركم، صيغة قوة سلطان، لم يقل أدوا الأمانة ولم يقل إني آمركم، إن الله يأمركم أي بألوهيته العظيمة يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأقام الضمير، فأقام الخطاب مقاما الغائب تعظيما لهذا المقام ولهذا الأمر، إن الله يأمركم. وهذا كقول السلطان ولله المثل الأعلى، إن الأمير يأمركم، إن الملك يأمركم، هذا أبلغ من قولي من قوله إني آمر، كما قال ذلك علماء البلاغة، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. والأمر بأدائها إلى أهلها من لازمه الأمر بحفظها، لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها، وحفظها أن لا يتعدى فيها ولا يفرط، بل يحفظها حفظا تاما ليس فيه تعد ولا تفريط حتى يؤديها إلى أهلها. وأداء الأمانة من علامات الإيمان، فكلما وجدت الإنسان أمينا فيما يؤتمن عليه مؤديا له على وجه الأكمل فاعلم أنه قوي الإيمان، وكلما وجدته خائنا فاعلم أنه ضعيف الإيمان. ومن الأمانات، من الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها. لو استأمنتك على حديث حدثتك به وقلت هذا أمانة، فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو كان أقرب الناس إليك. وسواء أوصيتك بأن لا تخبر به أحدا أو علم من قرائن الأحوال أني لا أحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال العلماء إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأن كونه يلتفت يخشى أن يسمع أحد، إذن فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا ائتمنك الإنسان على حديث فإنه لا يجوز لك أن تفشيه. ومن ذلك أيضا ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة، فإن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يتحدث بما جرى بينهما. فلا يجوز الإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته مثلا. وكثير من الشباب السفهاء تجدهم يتطعمون في المجالس ويتفكهون أن يقول الواحد منهم فعلت بامرأتي كذا وفعلت بامرأتي كذا، من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق سليم لا يحب أن يطلع أحد عليه بما يجري مع زوجته. إذن علينا أن نحافظ على الأمانات. أول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين ربنا، لأن حق ربنا أعظم حقوق علينا، ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. سبق الكلام على أن الأمانات شاملة لحقوق الله وحقوق العباد، وأنها أنواع كثيرة وذكرنا ما تيسر منها في الدرس الماضي، وبدأنا في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. وذكرنا أن هذه الأمانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما كان بيد الإنسان لمصلحته، والثاني ما كان بيد الإنسان لمصلحة مالكه، والثالث ما كان بيد الإنسان لمصلحته ومصلحة مالكه. فقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، يستلزم حفظ الأمانات ومراعاتها وأن يحفظها الإنسان فيما يجب أن يحفظها فيه، وتختلف باختلاف الأموال. فمن الأموال ما كان يحفظ في الصناديق ذات الأغلاق الوثيقة، ومنها ما يحفظ بالأحواش، ومنها ما يحفظ في الحجرات، وتختلف. لكن يجب على كل إنسان عنده أمانة أن يحفظها بما جرت العادة بحفظها فيه. ثم قال عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به. فأثنى الله عز وجل على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي، من الأوامر التي يريد منا فعلها والنواهي التي يريد منا تركها. أثنى الله عليها في قوله: إن الله نعم ما يعظكم به. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لما تقولون، بصيرا بما تفعلون. وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله وبصره يقتضي التهديد، فهو يهدد عز وجل من لم يقم بأداء الأمانة إلى أهلها. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حمل الله عز وجل، عرض الله الأمانة، وهي التكليف والإلزام بما يجب، عرضها على السماوات والأرض والجبال، ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة، ولما تخشى هذه الثلاثة الأرض والجبال والسماوات من إضاعته. فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر؟ فالجواب أن كل جماد فهو بالنسبة لله عز وجل عاقل يفهم ويمتثل. أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، فخاطب القلم وهو جماد قال اكتب، فقال ماذا أكتب؟ لأن الأمر مجمل ولا يمكن امتثال الأمر المجمل إلا ببيانه. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر وتكليف وإلزام. فهنا بين الله عز وجل أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها. وقال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نعم. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فخاطبهما بالأمر وقال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، ففهمت السماوات والأرض، فهمت خطاب الله وامتثلت وقالتا أتينا طائعين، وعصت بني آدم يقولون سمعنا وعصينا. الأمانة حملها الإنسان، وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل والرسل. العقل الذي أعطاه الله عز وجل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، والرسل